أحمد لا والذي فطر السماء ما هم لأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم لأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم لأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم لأمة أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. نواصل ما انتهينا به أمس باتصال أخينا فيصل، كان من المنطقة الشرقية، وعندما سأل عن فتنة الجمل ومقتل سأل عن عائشة رضي الله عنها، لما هل حاربت عائشة رضي الله عنها عليا أم لا. تفضل شيخ. معنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية، وهو ضيفنا بإذن الله إلى خامس حلقة من هذا البرنامج. الخامس داخلة ولا مستخلة؟ لا داخل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، وكذلك نود أن نهنئكم بهذا الشهر الكريم مرة أخرى، ونقول تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، فحياكم الله وأشكركم على استضافتي في هذه الحلقة أيضا. حياكم الله شيخي. بالنسبة لسؤال الأخ فيصل، ووعدنا بأن نستمر في هذه الحلقة ما انهينا بالأمس، سأل فيصل من المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، سأل هل حاربت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليا رضي الله عنه؟ لا، لم تحاربه، وكل هذه أكاذيب. فقد صح عند البزار وأبي يعلى وغيرهم أن عائشة رضي الله عنها إنما خرجت للصلح، وقد ورد في الروايات أنها سئلت رضي الله عنها ما الذي أخرجك يا أمه، فقالت والله يا ولدي ما أخرجتني إلا هذه الآية، ما أخرجني إلا هذه الآية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يأتيه أجر عظيم. أو إصلاح بين الناس، هذا هو سبب خروج عائشة، بينت ذلك. نعم. لكن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن التي تخرج فتنبح عليها كلاب الحوأب إلى آخره. هذه الرواية وهي رواية لا أشكال فيها، لأن عائشة رضي الله عنها فهمت من الرواية أنها إذا وصلت إلى هذا المكان فقد يعترضها شر أو غير ذلك، وهذا فيه يعني مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم تنبح عليها كلاب الحوأب. فلما وصلت إلى هذا المكان قالت ما أراني إلا قافلة، يعني راجعة، سمعت كلاب الحوض تنبح، فقيل لها يعني الآن كدت أن تغتري وأنت يعني الناس كلهم يأملون أنه ببركتك ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن الصلح سوف يتحقق بين المسلمين، فقررت أن تتابع سيرها. لكن حدث هناك ما لم يكن بالحسبان، هناك مؤامرة وقعت، دخل قوم من السبئيين، السبئيين هم سلف القوم، نعم، دخل قوم من هؤلاء في صف عائشة، ودخل البعض الآخر منهم في صف جيش علي رضي الله عنه، وأعملوا فتنة، أحدثوا فتنة، أعملوا القتل في بعض أتباع عائشة رضي الله عنها وكذلك في أتباع علي رضي الله عنه، وكل واحد من هؤلاء ممن فعل هذا الشيء صرخ غدر بنا، يعني هم قتلوا ناس ضمن جماعة عائشة رضي الله عنها ثم صرخوا غدر بنا جيش علي، ثم قتلوا من جيش علي ثم صرخوا غدر بنا جيش عائشة، وحدثت فتنة، وكل واحد من الفريقين كان في موقف دفع الصائل، ظن نفسه أنه قد غدر به وأنه هجم، فوقعت الفتنة. الناس لا يعرفون لماذا تسمى، نحن لا نسميها بالمناسبة معركة، لا نسميها فتنة الجمل. نعم. إذن هي فتنة. الأمر الآخر، لماذا سميت بالجمل؟ لدفاع علي عن عائشة، وهذا أمر لا يعرفه كثير منهم. لماذا سميت بالجمل؟ قيل أنه سمي بالجمل لأنها كانت على الهودج، على الهودج الذي يضعونه فوق الجمل. لكن في الحقيقة هناك حدث آخر وقع، صار التسمية علامة عليه، وهو أن علي رضي الله عنه لما رأى محاولة هؤلاء الغدر بعائشة رضي الله عنها وقتلها، وصار شكل الهودج كالقنفذ، يعني كله كالشوك، نعم، فحينئذ قرر أن يقطع يد الجمل فيسقط الجمل، فإذا سقط الجمل لم يعد بإمكان أحد أن يفعل ذلك. يعني كان قطع الجمل دفاع. نعم. فهذا نعتبره بالعكس، هذا دفاع من علي رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها. نعم. فليس هناك ما يسمى بمعركة الجمل، أو أنها خرجت على إمام زمانها كما يقولون خرجت على إمام زمان، هذا كله غير صحيح، هذا كله كذب. وإلا فإن كثيرا من أبناء علي سموا أبناءهم بعائشة، كثير وليس قليلا. نعم. فهذه حقيقة ما جرى في فتنة الجمل، وهي فتنة، ولكن علي رضي الله عنه أعادها معززة مكرمة، وأعاد معها كثيرا من الجواري عدنا معها رضي الله عنها. فهذه فتنة حدثت، لم يكن بمراد عائشة رضي الله عنها أن تحارب علي، كل هذا من الكذب. وهناك من له مصلحة، طبعا لا سيما الكتاب التاريخيون لهم مصلحة كبيرة في بث وتأجيج نار هذه الفتنة وتكبيرها، كما يحدث اليوم أيضا. كل هذا من الكذب والافتراء، وهو لم يثبت. نعم. هذه إجابتنا على السؤال. هل تضمن شيئا آخر؟ هل أخطأت عائشة رضي الله عنها بخروجها؟ أنا مسجل أسئلة الأخ من أمس، يعني هل أخطأت عائشة رضي الله عنها بخروجها؟ قيل أنها أخطأت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أن هناك شيئا سوف يحدث عند خروجها، لم يقل لها لا تخرج، لم يقل لها أنت سوف تقعين في علي، أنت يعني سوف تخطئين في حقي، ما حدث شيء من ذلك أبدا. مجرد الإشارة إلى أنها سوف تبلغ إلى مكان تنبح عليها فيه كلاب الحوأب. وأنا لا أرى أنها أخطأت حقيقة بمعنى أنها خرجت عليها وكذا، إن كان لمجرد الخروج، إن كان هذا خطأ لا أعتبره خطأ، لا سيما وأنها متأولة، يعني هي أرادت بذلك، ما الذي أرادته؟ أرادت الصلح بين الفريق، وهي لم تخرج لوحدها، فقد كان معها ابن الزبير وهو ابن أختها. نعم. فهو محرم لها. نعم. وهل هذا مثلا قد يسأل السائل هل هذا يتعارض مع قوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ نعم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن، وهذا حديث صحيح. طيب، ومن أهم قضاء الحوائج أن المرأة التي بلغت هذه المكانة العظيمة وهي أم المؤمنين، ما معنى أم المؤمنين؟ أم المؤمنين هذه أمومة الشرف والكرامة، أمومة الشرف والكرامة، كما نصف مكة بأنها أم القرى، والفاتحة بأنها أم الكتاب، فهذه أمومة الشرف. لكن بعض الناس يجعلها أمومة خاصة بمعنى لا يجوز لأحد أن يتزوج عليها، أن يتزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الكذب. هي أم كل مؤمن، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى المؤمنين هنا؟ أنا أسألك لعلك تجيب، ما معنى المؤمنين؟ المؤمنين المسلمين. المؤمنين يعني ذكور وإناث أم فقط ذكور؟ ذكور وإناث، المؤمنين عامة. طيب، إذا النبي أولى بالمؤمنين ذكورهم نعم وإناثه. نعم. طيب. لأنه إذا اجتمع ذكور وإناث غلب جانب الذكور. طيب. وأزواجه أمهات تهم. أمهات من؟ أمهات المؤمنين. تعود على أي مؤمنين؟ المؤمنين الذين النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بهم. أو أحسنتم بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أحسنتم. إذا معنى ذلك أن الأمومة هنا لا علاقة لها بأمومة بموضوع النكاح. هل يجوز أن ينكحنا ما يجوز أن ينكح؟ هذا كله من الكذب. لأن المؤمنين هنا يدخل فيها الذكور والإناث كما دخل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فكذلك معطوف على أزواجه. فالأمومة أمومة الشرف، فمن طعن فيها رضي الله عنها فهو حقيقة يخرج نفسه من هذا القيد. إذا رفض أن تكون عائشة أما له يخرج نفسه من قيد المؤمنين وهذا واضح من كتاب الله عز وجل. فكل من يرفض، يعني أنا حدثت بيني وبين واحد من المناظرة فقلت له هل تعتقد أن عائشة أمك؟ قال أمك وحدك. قلت الحمد لله خلاص انتهت المناظرة، كفينا. معنى ذلك أنك حكمت على نفسك بعدم الإيمان. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها خرجت تريد الحق وتريد نصرة الإسلام وتريد الإصلاح بين المسلمين، فهذا من أفضل أنواع الصدقة، من أفضل وأعظم أنواع العمل الصالح الإصلاح بين الناس. فكيف يقال أنها أخطأت وكيف تلام؟ ثم ينقلب الأمر بعد ذلك إلى معركة وأنها حاربت، كل ذلك من الكذب ولا صحة له. إذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تحارب أصلا، وخرجت فقط الإصلاح. نعم، ما خرجت الحرب أبدا. جميل. وإنما الذي حدث فتنة. جميل. كان بالأمس فضيلة الشيخ عندكم بعض المقاطع الفيديو. نعم. أردتم عرضها وقطعنا عليكم. نعم. طيب لو تكمل. قبل كل شيء أريد أني أعرض الصور التي يعني تعجبتم منها. صورة الكتاب. الفيض القدسي. الكتاب الإصبار. الإصبار الحرام هو عندنا حرام طبعا، لكن عندهم حلال. فأنا بودي لو أن المشاهد الكريم يلتفت إلي قليلا أو إلى الصورة ليس إلي. نعم. وهذه الصورة سوف. نعم الصورة الآن على الشاشة. كتاب الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي، تأليف الحاج الميرزا حسين بن محمد تقي النور المعروف النوري المعروف بالمحدث النوري. طبع سنة ولد سنة 1254 وتوفي سنة 1320. تحقيق السيد جعفر النبوي، طباعة دار صاد. هذا هو الغلاف. كذلك النص كما نقرأ الآن، مولانا حيدر علي بن المولى ميرزا محمد الشيرواني كان فاضلا معظما وعالما مفخما كما علمناه من تعليقاته على المسالك وغيرها، فإنها وإن كانت قليلة إلا أنها تدل على فضل محررها، تدل على فضل فضل المحرر. نشوف هذا المحرر الفاضل، كان من أهل الفضل والزهد والتقوى، ذكرنا ذلك البارحة. وقد تحقق منه أنه كان طبعا تحقق منه، يعني هذا شيء عند الراوي شيء مؤكد موثق، أنه كان يضيف أهل السنة إلى بيته ويصبر عليهم إلى أن تحصل له الفرصة ويتمكن مما يريد، فيأخذ المدية بيده المرتعشة لكونه ناهزا في 90 فيضعها في حلق أحدهم فيقتله بنهاية الزجر. قال والحيدرية المنسوبة إليه كانوا يصومون، الله لا يتقبل، فيريدون أن يفطروا بالحلال فيمشون إلى دكاكين أهل السنة أو بيوتهم فيسرقون شيئا ويفطرون به. إذن هذه طبعا قال وله رسالة في تنجس غير الإمامي، يعني كل واحد غير إمامي نجس، وخروجهم عن الإسلام، وللمولى زين الدين الخنساري رسالة في الرد عليه إلى آخره. يعني من لا يعتقد بالإمامة أيضا نجس. نعم، وقد ذكر ذلك حتى الخوئي. قال هو أنجس من الـ من الـ من الـ من الكلب وأكثر من اليهود والنصراني، هذه عقيدتهم. ولله الحمد يعني طبعا هي طبعا هذه بلية، لكن بلية بنسبة 5%. فلو قدر الله أن يكون هناك صفر بجانب الخمسة لكانت مصيبة على العالم الإسلامي. يعني تصور لو أنه نصف هذه الأمة ونصف هذه الأمة بيدهم المدية أو شيء آخر غير المدية، ماذا يفعلون؟ ماذا يحدث في هذه الأمة؟ هم أقلية، يعني الأصل أنهم يخافون على أنفسهم لأنهم أقلية، ومع ذلك انظر ماذا يفعلوا. والوضع المعاصر لهذه الأمة الآن، الوضع السياسي كله يعني حقيقة يعج بالفتن والقلاقل، كل ذلك بسببهم أو بسبب عقائدهم. طيب نعود الآن إلى بعض الصور الأخرى. هناك نتكلم قليلا عن الشرك. عندي هنا أجوبة واستفتاءات أو أجوبة الاستفتاءات لسماحة ولي أمر المسلمين. آية الله العظمى، أنا غريب هذا على السيد علي الحسين الخامنئي دام ظله الوارث إلى آخره. نعم، الجزء الأول عبادات طباعة الدار الإسلامية. ورد سؤال رقم 325، هناك فرقة تسمى علي اللاهية، علي اللاهية، ويقولون إن علي عليه السلام ليس إلها ولكن ليس بأقل من إله، وليس الإله لكن مش أقل من إله. طبعا هذا نسميه الجمع بين الضدين، يعني واحد بده يطلع بالنص بيشوف كيف بده يستسيغ النص، ممكن ياخذ حبتين بنادول من بعد ما يحاول، يعني لن يستطيع ان يجد جوابا. ليس الها لكن ليس باقل من اله، فما حكم هؤلاء؟ قال اذا كانوا غير قائلين بشريك لله الواحد المنان المتعال فليس حكمهم كحكم الشرك. هذول الان هؤلاء ليس حكمهم حكم الشرك، مع انهم يقولون علي ليس باقل من اله فليس حكمه حكم شرك. الشرك فقط في ماذا؟ في مخالفة موضوع الإمامة، لأن الإمامة هي الألوهية عندهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك فلا تجعل مع الله إلها آخر. أإله مع الله، كل هذه الآيات التي ذكرتها يفسرونها على معنى الإمام، أإله مع الله أي إمام باطل مع الإمام الحق. إذن هذه هي قطب الدائرة عندهم، هي أهم شيء عندهم. ولو أردتم، لو سمحتم لي، بما أن هذا له علاقة الآن بموضوع الذي ذكرتموه، فقط نسمعكم شيئا قليلا. فيما يتعلق بالوحدانية، هو ينفي، يقول أن الوحدانية، ليس بالوحدانية الإنسان يستطيع أن يحقق أو يقضي حوائجه، ليس بالوحدانية وإنما بولاية علي، وليس بالوحدانية. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ويقول سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك الذي يسألون الله عنه. نعود من الأول. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم الذي يسألون الله عنه وهو يحضر في سكرات الموت أحبيبي. يعني كل واحد الآن يحتضر، يحضره الموت، يظهر عليه سيدنا علي. تصور الآن مثلا مليون شخص في العالم الآن يموتون مثلا، فالمليون يحضرهم سيدنا علي، لأن سيدنا علي عندهم لا يحده زمان ولا مكان. بل صرح الخميني بأن الإمام تظهر له، يعني له مئات وآلاف الأشباح، آلاف الأشباح، يعني نسخ منه تظهر. جيب. نعم، وهو وفاطمة منزهان عن الزمان والمكان، لا يحدهما زمان ولا مكان. فتصور أنت الآن، يعني هل هذا فعلا شيء إسلامي؟ عقيدة إسلامية تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا شك تلقيناها عن علي رضي الله عنه، أنه كل واحد يحتضر الآن، يحضره سيدنا علي. نطمئن. لا تنسى أرجوك بهالليالي اذكر أمير المؤمنين، اذكر حتى هو يذكرك أيضا، اذكره حتى يذكرك. بماذا يذكرون ذلك؟ بأي آية كريمة؟ نحن نصلي في هذه الليالي صلاة التراويح، وقد مرت معنا سورة البقرة، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فهو يقول اذكر علي يذكرك. أنا أترك هذا الكلام، يعني أنادي حقيقة، أتوجه إلى ضمير كل شيعي أن يجتمع. هذا الرجل رجل مفوه متكلم معروف، يعني ليس من الناس غير المعروفين أو غير المعتبرين في المذهب، رجل معتبر في المذهب، يقول اذكره يذكرك. طيب نكمل. خصوصا هاي المجربة، نادي عليا مظهر العجائب، والله ما قالها أحد وخسر وخاف، لا والله، خصوصا 100 مرة نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النواعي، وكل هم وغم سينجلي بولايتك. بعضهم يسويها بوحدانية الله، بنبوة الرسول، بولاية عليا. هذا غلط يا حبيبي، انت لما تقول الولاية يعني الله موجود والرسول والانبياء كلهم، ركز على الولاية. بعضهم يقول بوحدانية الله، لا مش بوحدانية، هذا غلط. يعني هل يليق برجل معمم، رجل رمز ديني، يقول للناس وبكل جرأة وعلى المنبر، يقول لا غلط أن الحوائج تقضى بوحدانية الله؟ لا، هذا غلط. بولاية علي، لأن ولاية علي باكج تتضمن النبوة، تتضمن الألوهية، تتضمن كل العقائد، كل شيء، ركز فقط على الولاية. ماذا نعتبر هذا بالله عليك؟ هل هذا هو الإسلام؟ نطمئن إن شاء الله. بولايتك يا علي يا علي يا علي، ركزها 100 مرة، شوف حوائجك شلون تنتهي. نادي علي المظهر العجائب، اي نعم، صيح يا علي، رب العالمين يريدك هكذا تقول. الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة. الله يريد هذا فعلا؟ الله يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هذا يقول الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي كثير من آيات الله عز وجل الدعاء يقترن معه لفظ العبادة، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم قال ربعين بعد ذلك، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. دعاء عبادة، دعاء عبادة، وهذا أمر مهم. وأعوذ وأتوجه إلى الشيعة وأعظهم موعظة ربانية، وأقول لهم لا تأخذنكم العاطفة ولا تأثرنكم أواصر الارتباطات الاجتماعية والمذهبية، فهذه أيام تمضي وسوف نقف أمام الله سبحانه وتعالى. تأمل لو أنك أنت ربما تبرر وتقول لا نحن على حق، لا ربما كذا، تأمل لو كنت غلطان. والموضوع متعلق بالتوحيد، مش بالأحكام، مش بمسائل فرعية، متعلق بالتوحيد. ماذا لو كنت مخطئا؟ أنا إذا كنت مخطئ، هل رب العالمين يحرم يعني يعاقبني إذا قلت لا تدعو فلان، أدعو الله وحده؟ ليقصد أني أنا مخطئ، بالله عليك، هل يعاقبني رب العالمين؟ لكن إذا كنت أنت مخطئ، ما هو حكمك الآن؟ يعني تعرض نفسك لأكبر خطر، خطر القيادة كبير، خطر الألعاب البهلوانية أيضا، خطر التسلق أمر خطير، خطر الشرك أعظم من ذلك. لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيقة يعني هذا الكلام كلام خطير جدا. نعود إلى موضوع، تفضل. قبل أن نعود شيخ المبارك، ما معنى وابتغوا إليه الوسيلة؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أولا نريد أن نحدد هذا، وإن كان بشكل سريع، وأنت أدخلتنا في موضوع آخر الآن، لكن لا بأس في ذلك وإن كان فيه إن شاء الله فائدة للمسلمين. أولا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر ولا لا؟ نعم. يفيد الوجوب؟ نعم. طيب ما الذي عطف على اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ ابتغاء الوسيلة هنا واجب ولا لا؟ واجب. هل يستطيع أحد أن يقول أن التوسل إلى الله بالرسول أو بالإمام أو بالوصي أو بالولي أو بغير ذلك، هل هذا واجب؟ هذه مشكلة. نعم قد قالها الشيعة، وقالها أحد المتناظرين معي، ولعلك تسمع به، اسمه أحمد الماجد. نعم معروف. نعم. وقال يجب، لا يجوز التوجه إلى الله مباشرة، لا يجوز، حرام، وهذا موجود مع عندي بصوتي، لا يجوز التوجه إلى الله مباشرة. وأنا إذا أصابني ضر لا أتوجه إلى الله مباشرة. هو يقول ذلك؟ أي والله. طبعا ليس عندي على الجهاز، أعتقد موجود عندي الجهاز الآن، الآن موجود، لو أردت نبحث، وأنا ما خطر في بالي يعني أصلا. طيب نعود إلى إذا وابتغوا إليه الوسيلة، هذه الوسيلة هي واجبة من النوع الواجب. طيب ما هي هذه الوسيلة؟ نحن قلنا ليس أن يكون التوسل على معنى أسألك بنبيك أن يكون هذا هو واجب، مش ممكن، حتى وإن قالها أحمد الماجد فلا شك أن هذا انحراف، وأن هذا لا يقبل أبدا، ليس فقط عندي بل عند الشيعة العقلاء، لا يقبلون أن يقول لهم قائل إذا لم إذا توجهتم إلى الله مباشرة هذا حرام، بل يجب أن تتوجه إلى الله بالأنبياء أو بالأولياء أو الأئمة، مش ممكن. طيب ما هذا النوع الواجب الآن من التوسل المقترن بالتقوى؟ هو أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة الواجبة، فإنها وسيلة العبد إلى ربه. لو أن الإنسان مثلا صلى من النوافل طوال الليل، بقي يصلي النوافل لكنه ما صلى الواجبات، ما حكمه؟ لا يقول إنه صرف ولا عدل. لكن في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة كما قال ابن كثير وجمهور المفسرين، أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه، بطاعته، هذه الطاعة طاعة واجبة ولا مش واجبة؟ إذا أمرنا الله بأوامر لا بد أننا نطيعه، هذا هو. وهذا النوع، هذا العمل الواجب وهو الطاعة وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى وابتغوا إليه. مش رحوا دوروا لكم على شخص، نعم، ومسكوه وقولوا يا رب. طبعا حتى لو كان هذا المعنى، هذا أقل من الشرك، أن يأتي مثلا أتي أنا بك وأقول يا رب أتوسل إليك بفلان، نحن نرى أن هذا، حتى هذا لا يقبل. ليش؟ لأن المقصود بأن نتوسل إلى الله بفلان أي بدعائه، مش فقط بذاته، ما عندنا توسل بذات أحد إلا بذات الله، وأعني بذلك بأسمائه وصفاته كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شيء واضح جدا. ما قال رب العالمين ادعوا الله بأوليائه، ادعوا الله بأنبيائه، ما قال ذلك. فأنا حقيقة أتوجه إلى المشاهد الكريم بأن يتأمل هذه الآية ويحسن فهمها، لا على المفاهيم الباطلة التي يأتي بها هؤلاء، فإن هؤلاء عندهم كثير من المفاهيم الباطلة. نعطيكم نموذج إن أحببتم عن من هذه المفاهيم الباطلة. نعيدها إن شاء الله. فإذا شخص قرب عفواً على الطاولة فقط، شخص قرب إن شاء الله. فتلتفت وربين الإنسان بوالديه يفسرها لك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة. هذا الآن يفسر الآية. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه، قال هذه الآية يفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. بالله عليك ماذا يقبل؟ طيب لنستمع إلى بقية الـ الآية. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني إذا جاهدك النبي وعلي، وإن جاهدك على أن تشرك به إذا جاهدك النبي وعلي على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطع النبي ولا تطع علي، هذا تلاعب حقيقة. هؤلاء القوم جمعوا بين نوعين من التحريف، التحريف الأول تحريف النصوص، والنوع الثاني تحريف معانيها. هذا تحريف معنى، كمثلا تفسيرهم لقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يغريان. الآن العالم اكتشف اكتشاف مذهل، والذي أذهلهم أكثر أن هذه الآية سبقت اكتشافهم في هذا القرن، وهو وجود برزخ بين بحرين يحول بين التقائهم، أو أن هذا البرزخ هو عبارة عن محول كونفرتر. فإذا أتى الماء إلى هذا الجنب الآخر إلى البحر الآخر تحول إلى معادنه وطبيعته إلى غير ذلك. الآن هؤلاء حرفوا المعنى تماما، فصار معنى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا البحران هما علي وفاطمة. هذه علامة المذهب الباطل، كل شيء الآن يريد أن يقولب نصوص كتاب الله عز وجل، يقولبها بما يتناسب مع المذهب. لو تأملنا، لو نظرنا نظرة يعني بتعقل وتجرد لهذه الآية، إذا قلنا أن البحرين هما علي وفاطمة، طيب عندنا البحران في القرآن على نوعين، نوع مالح ونوع نوع حلو. يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مين الحلو مين المالح الآن؟ مين الحلو مين؟ علي هو الحلو وفاطمة هي المالح، ولا فاطمة هي الحلو علي؟ هذا تلاعب، هذا تلاعب. من لهؤلاء؟ هنا السؤال، من يقف غلو هؤلاء؟ لا أحد، لا نجد حقيقة، لا نجد إلا التركيز على إسماعيل بن أبي أويس. شوفوا الغلو عندكم، انظر إلى أي درجة وصل الغلو، وصل بكم الغلو. وسمعكم شيئا آخر من بعض الشركيات التي عندهم مثلا، طيب يا وحل الشمس وحل القمر، الشمس وحلي، القمر وحلي، الأفلاك وحلي، النجوم وحلي، اللوح وحلي، العرش وحلي، القلم وحلي، الهواء وحلي، الحجر حلي، الشجر حلي، الثمر حلي، الماء حلي، الهواء حلي، العين حلي، اليد حلي، صاحب الفتوحات حلي، القرآن حلي، الحمد حلي، يونس حلي، أنبياء الله حلي، آدم حلي، ونوح حلي. هنا نتوقف قليلا. يقول يونس علي، هل تعلم أن الشيعة وقفوا موقفا خطيرا من سيدنا يونس يؤدي إلى الحكم عليه بالكفر؟ كيف؟ لأنهم قالوا أنه أنكر الولاية فعاقبه الله عز وجل ومكث في بطن الحوت، لأنها عرضت ولاية أمير المؤمنين عليه فرفضها. هذا يونس عليه السلام. نعم. فالآن يونس هو علي، كيف تقول يونس هو علي وأيضا تقولون أن يونس عوقب ومكث في بطن الحوت لأنه رفض الولاية ولاية الأمير سيدنا علي رضي الله عنه ثم أقر بها بعد ذلك فتاب الله عليه؟ لا شك أن هذا من الكذب. موسى علي وعيسى علي بعد ماذا؟ ومحمد علي وعلي محمد صلى الله عليه وآله، وفاطمة علي والحسن علي والحسين علي والسجاد علي والصادق والباقر علي والكاظم علي والرضا علي والجواد علي والهادي علي، وكلهم من علي، وكلهم علي، وكلهم لعلي، بل المهدي علي والحج علي والقائم علي، الأول علي، الآخر علي، الظاهر علي، الباطن علي. سمعت الأول الآخر الظاهر الباطن، هذه لله جل وعلا. يقول الله عز وجل في سورة الحشر، هو الأول والآخر، ليس الحشر، لا سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والباطن، صلاة سيدنا علي. ما موقف يعني، أين ما لا نجد حقيقة أي اعتراض، يعني خط الغلو ماض في طريق لا نهاية له، ومع ذلك لا نجد عند هؤلاء حدا. أي شيء يؤثر على ضوابط أو الخط الأحمر للمذهب، والخط الأحمر للمذهب يتضمن ما يلي: عدم الاعتراض على تصحيح رواية كسر الضلع، عدم الاعتراض على مبدأ وجود المهدي، المهدي طبعا المهدي نحن نعتقد به لكن مش مهديهم، مهدي أهل السنة. أما أن نعتقد بأن هناك مهدي وهو إمام للمسلمين منذ 1400 سنة وهو معطل المنصب، المنصب معطله لمصلحة خاصة به كما يقولون، لأنه كان خائفا من أن يتعرض للذبح على يد الدولة العباسية، هذا ليس بإمامنا. نعم، فأن يقولوا يعني يقول هذا هو الضار، هذا هو الحد، يعني لأنك تكلمت في هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. قضية كسر الضلع خط أحمر لا يمكن رده. لماذا؟ لأن حقيقة الاستفادة الدنيوية المادية من المذهب تقتضي بقاء هذا المعتقد وعدم المساس به. نعم. فنكمل. الراتب علي الناشر علي الناشر علي المسبح علي المجاهد علي المدافع علي المحامي علي الولي علي العظمى علي الأمير علي النور علي الهداية علي الفتوة علي الرجل علي بعد ماذا العظمى علي الولاية علي الإمامة علي التوراة علي الإنجيل علي نور الله علي يد الله علي جنب الله علي الكل لعلي ومن علي وبحلي وأمر الله جبريل أن يصرخ بين السماوات والأرض لا تجف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي بأبي ألزمهم بشرعي. طيب، إذن بارك الله فيك كما رأيت. كل شيء علي، بل ولعلي كل شيء. الله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض، لكن هم يقولون أن السماوات والأرض الدنيا كلها للإمام، يدفعها لمن يشاء ويمنعها من يشاء. مش معقول يعني حقيقة. بمقتضى ما سمعنا أن هذا تأليه واضح. خلينا نعود إلى الصور حتى قبل أن نعود شيخي، فقط يعني تنويه لأستاذة المشاهدين بالنسبة للاتصالات. أعزائي المشاهدين، بإذن الله ستبدأ فترة الاتصالات بحول الله بعد ما يقارب ربع ساعة من الآن، حتى نقسم البرنامج إلى قسمين، قسم لكم وقسم لفضيلة الشيخ الدكتور، حتى نكون منصفين معكم. تفضل شيخ. جزاكم الله خير. طيب، الآن بودي لو أن المشاهد يلتفت معي قليلا، بارك الله فيكم، إلى هذه الصور. إذا انتهينا من موضوع علي اللهية. عندنا هنا كتاب لحسن الأبطحي وهو بعنوان أنوار الزهراء، ترجمة ناصر النجفي، طبع في مؤسسة البلاغ ودار سلوني. طيب، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ ورد في الرواية، في أنا حكبرها شوي، عمل زوم. نعم، صارت واضحة أكثر. ورد في الروايات أنه يجب السجود بعد صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء عليه السلام، وقول 100 مرة في السجود: يا مولاتي يا فاطمة أغثيني. قالوا: من الطبيعي فإننا حينما نأتي على ذكر اسمها في السجود ونطلب الغوث منها فلابد من التوجه إليها والسجود لها، لأنه لا يعقل أن يتكلم إنسان مع فاطمة عليه السلام ويتوجه إليها ويخاطبها ثم هو يسجد أو ثم يسجد لغيرها. بس لو المخرج يضع الوثيقة على الشاشة، هل وضعها؟ مكبرة. اي نعم انا اكبرها اكثر. لا لا هذه مكبرة. لا انا اكبرها اكثر. خليني اكبرها اكثر. طيب هذه الوثيقة الان على الشاشة. تفضل شيخ. نعم نعم. اذا ورد في الروايات انه يجب السجود. طبعا دائما ورد في الروايات ما يعني ليس عندهم تحقيق للروايات ابدا، فقط ورد في الروايات، لكن في مقام المناظرات معنا مثلا يقولون هذه الرواية ضعيفة وتلك الرواية ضعيفة إلى آخره. ورد في الرواية أنه يجب السجود بعد صلاة الاستغاثة لفاطمة الزهراء عليه السلام إلى آخره. طبعا هذا نحن نعتبره من الشرك. ليه؟ وبسبب مثل هذا الكلام تفضل تجد مثلا هذه الظاهرة موجودة مثلا في بعض الأضرحة أو المساجد التي تتضمن الأضرحة. نأتي إلى كتاب هنا مصباح الخلافة والولاية للخميني، قدم له السيد أحمد السهري طباعة مؤسسة الوفاء بيروت لبنان. كأني نعم هنا يقول هو ينقل عن هل الصورة واضحة؟ هل وضع الصورة؟ الآن يضعها المخرج. طيب المخرج الفاضل لو سمحت إن الصور الوثائق تكون على الشاشة مباشرة يعني عند عرضها. طيب هذا رقم الصفحة والكتاب. نعم تفضل. نعم قال الله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي ربكم الذي هو الإمام. ثم قال فانظر ما أحكم كلام الله وأتقن صنع الله إلى آخره. إذن طبعا هو ينقل ذلك، ينقل عن أحدهم هذا القول، لكن طبعا يستحسنه. ما قال تعالى الله عن ذلك، ما قال الله ينزع عن مثل هذا الكلام، لا. ثم ربكم هنا إذا ربطناها بقول حسين الفهيد بالأمس أنا المنادي لهم، أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل، أنا المنادي لهم ألست بربكم. طبعا هم قد يقول المقصود بربكم هنا سيدكم. لا لا، لماذا تلبيس على الناس؟ من الذي، هل هو مجرد سيد هذا الذي يأخذ العهد على الناس منذ الأزل؟ هذا مجرد سيد أم أنه رب؟ لماذا نجد هذا الغلو وهذا ولذلك ولله الحمد أعرف كثيرين ممن تركوا المذهب وتخلوا عنه بسبب مثل ذلك، تركوا المذهب ولله الحمد يعني. وأنا أدعو حقيقة الشيعة إلى ترك هذا المذهب وإلى التخلي عنه لتضمنه كثيرا من الشركيات والغلو وتحريف القرآن، بل والقول بتحريف القرآن، وقد مررنا على ذلك وبيناه وإن كان بإسهاب، وإن تيسر سوف نذكره بالتفصيل. طيب هنا في صورة أخرى. تفضل شيخي. بالأمس ذكرتم قبل الصور حتى لا يأخذنا الوقت، بالأمس تكلمتم عن إسماعيل بن أبي أويس. طيب إذا نمر على الصور بسرعة حتى لا، لأن البارحة ما عرضنا صورة. طيب جميل، لأنه هذا الموضوع مهم جدا حتى لو كان في الحلقة القادمة ليس يعني إن شاء الله تعالى. ذكرنا بالأمس موضوع النفس اللاهوتية، هذا كتاب الدين بين السائل والمجيب للتأليف سماحة المرجع المعظم الإمام المصلح الحاج ميرزا حسن الحايري الإحقاقي. نعم. الجزء الثاني منشورات مكتبة الإمام الصادق العامة الكويت. نعم. هذه صفحة 76 في الكتاب. يقول وأما إذا كانت النفس، أنا أعمل الزوم عليه. نعم. وأما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا. وفي بعض الروايات، طبعا في تصحيح ولا تضعيف ولا تحقيق ولا أبدا، بعض الروايات يمشوا ماشي، بعض الروايات تتجسم اللي هي العصمة كالزبدة على شفتي الإمام عند وفاته، فيتناولها الإمام من بعده بفمه ويأكلها، بيأكل العصمة. وفي بعضها تتجسم كعصفور فيبلعها وصيه والإمام من بعده، كما جرى ذلك بين الإمامين الرضا والجواد عليهم السلام. أنا ما أدري هل هذا في عالم الواقع الذي نعيشه ولا هناك عالم آخر، هل هؤلاء بشر مثلنا أتوا من هذا العالم ولا أتوا من عالم آخر، يقولون تتمثل تتجسم وتصير كالزبدة أو تصير كالعصفور. طبعا لا شك أن هذا من الغلو. هذه الصورة صورة لحسين رفيد، هو الذي أسمعناكم صوته بالأمس وهو يقول أنا المنادي لهم ألست بربكم، ثم يقول أنا منشئ الأنام. طبعا أنا يعني علي، يقصد ذلك سيدنا علي رضي الله عنه، نعم يتحدث عن علي رضي الله عنه، نعم أنا منشئ الأنام. نسأل أين السيستاني؟ أين المراجع؟ أين المراجع؟ ماذا تكلموا عن هذا الذي يقول مثل هذا الكلام؟ بل نجده موصوفا في الإنترنت بأسد الولاية، أسد. فلا نجد أي صوت صارخ ضد هذه الأمواج العافية من الدعوة إلى الشرك. لعل سائلا أن يسأل ما وراء هذا الغلو. وكذلك لا تجد ديانة باطلة إلا وتعتمد الغلو. يعني إذا اجتمعوا لابد أن يتكلموا عن محبة من يعبدونه. المحبة مطلوبة، لكن المحبة مقترنة بالاتباع الحق، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبب هذا الغلو هو الحث على التعلق بالموتى والذهاب إلى قبورهم، وعند مرورهم إلى القبور لا بد أن يجدوا شيئا من الصناديق، صناديق النذور. إذا مروا عند القبور لا بد أن يدفعوا شيئا عند صناديق النذور، صناديق جمع الأموال. نعم نعم. ولا ما رأيت، أنا رأيت الصورة هذه، صورة جمع أخرج الصناديق هذه كبيرة، والله أخرج منها أموال كالتلال الكبيرة. نعم، عرضت في فيلم الخمس، خمس الشيعة. نعم. عرض في قناة الوصال، وعرضت أعتقد من ضمن يعني مواد الفيلم هذه الصورة التي تتحدث. نعم نعم. فطبعا هنا أيضا هذه تعرفونها أنتم، هذه فاطمة بنت أدب أقبلت تحمل لاهوت الأبد تسجد ذلا له في من سجد. لاهوت، لاهوت يعني الكائن الإلهي، هذا هو اللاهوت. إذا فاطمة أقبلت تحمل لاهوت الأبد. إذا قالوا ما نقصد باللاهوت الألوهية، نسأله فما معنى اقتران الأبد باللاهوت؟ ولفظ اللاهوت لفظ معروف مستعمل، نعم، في الأديان عادة. اللاهوت بمعنى الإلهي أو الألوهية كما نقول نحن. لاهوت عندنا نقول ألوهية. أليس هذا من التأليه؟ من وقف أمام هذا المد؟ يا ليتهم وقفوا من هذا الشرك وقفتهم من حسن فضل الله، محمد حسين فضل الله. ليتهم وقفوا من هذا الشرك كوقوفهم في وجه حسين فضل الله الذي كان جل الجرم الذي جناه أن ينكر أو يضاعف رواية هي حقيقة نقطة الدائرة عند الشيعة. نعم. فله الأمدار خرت في الجدى إذ تجلى نوره في آدح. نعود، أنا نسيت أن أعرض أيضا من أنواع تحريف المعاني المثيرة للعجب حقيقة ما سوف نسمعه الآن. يلتقش فيه بأن ماء النهر أو النهر تعبير مجازي يتكلم عن مرج البحرين يلتقيان. ما تحدث لي اللهم إلا أن يقال أن هذا تعبير مجازي عبر عن النهر بالبحر، لكن رواياتنا تذكر أمرا آخر وتؤول الآية تأويلا لطيفا. ومضمون هذا التأويل أن المقصود بالبحرين هنا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام. أنا بعض المرات لما أسمع الصرخة أظن أنه سوف يهجم عليه أحد يقول كفرت ضللت، لكن نجد هذه العبارة اللهم صل على محمد وكأنها يعني ختم وتوقيع وإمضاء نعم على صدق ما يقول. فأليس هذا يعني حقيقة من الانحراف؟ هل نسمع أن أحدا يرد عليه ويقول له هذا انحراف توقف عن ذلك؟ لا لا نجد ذلك. طيب نعود إلى سؤالك، قلت عن عفوا إسماعيل بن أبي قيس. إسماعيل بن أبي أويس. بن أبي أويس عفوا. إسماعيل بن أبي أويس هو راوي حديث كتاب الله وسنته. وليس وعثرتي. وليس وعثرتي. نعم. فطبعا هناك من أثار القوم وأثار حماسهم وقال لهم هذه رواية فيها كذا، وهناك خمسة طرق لحديث كتاب الله وسنة، وهذه الطرق معلولة وفيها إسماعيل بن أويس وفيها صالح بن عبد الله الطلحي أعتقد إلى آخره إلى آخره. إذن حكم على الحديث بأنه باطل. أيضا نسب إلى إسماعيل بن أبي أويس أنه كذاب وأنه وضاع وأنه سارق وأنه كذا. هذه الروايات لم يلتفت إليها أهل السنة لعدم ثبوتها، لكن جل ما ورد عند أهل السنة في أن إسماعيل بن أبي أويس فيه ضعف وأنه لا يقبل ما يتفرد به. يعني. الذي تكلم في هذا الموضوع مؤخرا لعلكم سمعتم به وهو شيخ الشيعة كمال الحيدري، هو الذي ذكر ذلك. قبل أن أسألكم عن هذا الشيخ نأخذ فقط اتصال من ليبيا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حمزة أهلا وسهلا. تفضل حمزة. أهلا وسهلا بكم. تفضل. ألو. نعم حمزة نسمعك. تفضل حمزة. نعم هو لأنه أن الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. نعم. وأحييك وأحيي الشيخ عبد الرحمن. نعم. و يعني حقيقة أنا عندي مداخلة بسيطة. تفضل في دقيقة أو دقيقة ونصف. تفضل. أقل إن شاء الله أقل. تفضل. يعني من يريد أن يفهم أو يريد أن يدرك الحقيقة في مذهب الشيعة أنصحه بقراءة منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أنا واحد من الذين قرأت مجلدات، يعني سبحان الله يعني فيها كشف لكل ما يقوم به الشيعة من دجل وبدع وافتراءات على الصحابة وعلى آل البيت. يعني أحب أن وأريد أن يعني أسأل الشيخ عبد الرحمن. تفضل. أريده يعني أن يفصل رغم أن يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية كما قال يعني رواية ضعيفة، قصة الصحابي على ما أعتقد أن رواها أبو موسى الأشعري، رواها عن علي بن أبي طالب على ما أعتقد، عندما قال يعني الشيعة بنت اليهود وشابه الشيعة اليهود وكذا وكذا. يعني أعتقد أن الشيخ يعني على علم على هل من الممكن أخ حمزة لو سمحت هل من الممكن تذكر لنا الرواية أو نص الرواية؟ حمزة هل ممكن تذكر لنا نص الرواية أخ حمزة؟ قطع الخط قطع الخط لكن إن شاء الله ما خذنا منك. طيب أنا إلى أن يعني أرجو أن الأخ المخرج إذا عاد الأخ اتصل مرة ثانية أن يقدمه على متصلين آخرين. طيب جميل. إذا ويكون في نفس الوقت يحضر النص. طيب جميل. إذا اتصل أخ حمزة يعطون لنا إخوان مباشرة. طيب نأخذ غازي من مكة. تفضل يا غازي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. انت بخير وصحة. تفضل غازي تفضل بدقيقة تفضل. الله يبارك فيك، بس حبيت اسلم على الشيخ عبد الرحمن دمشقية لاني انا من المتابعين لي والمعجبين به صراحة وباستدلالاته. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، معكم طول شهر رمضان. جزاك الله خير، الله يحفظكم، شكر الله لك وكل عام وانتم بخير. لي سؤال بس، تفضل. او يعني شيء ابغى يتكلم فيه. تفضل بسرعه خالد، تفضل. ابغى يتكلم عن سبب كره الشيعة لمعاوية رضي الله عنه. سبب كره الشيعة لمعاوية رضي الله عنه. نعم، تفضل، ابشر. شكرا لكم. شكرا لك غازي. ناخذ اللي بعده يا اخوان. طيب جميل، الى ان يتصل حمزه مره اخرى ناخذ غازي. يقول يعني يتمنى ان نتكلم عن سبب كره الشيعة لمعاويه رضي الله عنه وارضاه. حقيقه معاويه يعتبر باب او سلم نعم للطعن في الصحابه. حدث بين معاويه رضي الله عنه وبين علي بعض الهنات، نعم ووقعت فتنه، لكنها حقيقة بينت أنه حتى في حال الحرب إذا وقعت بين الصحابة كيف يتعاملون مع بعضهم. أما السب، طبعا يزعمون أن معاوية رضي الله عنه كان يسب عليا رضي الله عنه، وأنا ما أعلم بثبوت ذلك حتى الآن، إلا اللهم رواية رواية في ابن ماجة حسنت، ولكن الحقيقة أنها رواية مرسلة ومنقطعة، هذا يعني هذا أصح ما يوجد. هناك رواية في صحيح مسلم أنه قال لعمرو بن سعد: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ ما منعك أن تسبه؟ ما الذي منعك؟ يعني فهم منها أن معاوية رضي الله عنه هو الذي يأمره بالسب، هو سأله سؤال، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأصل عندنا نحن حتى وإن وقع شيء بين الصحابة رضي الله عنهم، الأصل عندنا أن نكف عما شجر بينهم. هذا منهجنا، هذا مذهبنا، هذا ديننا. من الذي أمرنا بذلك؟ ليس ابن تيمية. الذي أمرنا بذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ومنهج أهل السنة هو: تلك فتنة قد طهر الله منها أيدينا، أفلا نطهر منها ألسنتنا. فحدث شيء بين معاوية وبين علي رضي الله عنه، لكن محى هذا الإشكال الذي جرى بين علي ومعاوية الحسن بتسليمه الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه، بل حدثت مصاهرات بين أهل البيت وبين بني أمية، مصاهرات عديدة ليس فقط واحدة، تزاوج ومصاهرات بين أهل البيت وبين بني أمية. طبعا بداية الكراهية هي إسلام أبي سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان الذي قضى شطرا من حياته وهو يقود الغزوات ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، هداه الله عز وجل في نهاية الأمر وأسلم. كذلك معاوية رضي الله عنه طبعا كان أمينا لدى من؟ لدى الخلفاء الثلاثة. وقال الذهبي، قد قال الذهبي: حسبك بمن كان مأمونا وكان جديرا بالأمانة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. فالذي حدث بينهما لا ننكره، ولكننا نقول النبي أثنى عليه الصلاة والسلام على الحسن الذي أصلح الله به وجمع الله به بين طائفتين أو فرقتين عظيمتين من المسلمين. لماذا الآن نصف الحسن بالسيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فإن كنتم تتبعون العترة فاتبعوا العترة في هذا. لماذا لا يكون شأنكم وديدنكم التضحية بما عندكم من أجل الحرص على جمع كلمة الأمة؟ لماذا لا تقتدون بالحسن؟ الحسن رضي الله عنه ضحى بالخلافة التي نعتقد أنها له حق وأنه تولاها بحق، ومع ذلك نقول تركها إيثارا للآخرة ولمصلحة جمع كلمة المسلمين. فهل يفعل الشيعة هذا اليوم؟ يعني ما زالوا إلى الآن في موضوع التقيفة، لماذا أخذها أبو بكر وعلي يستحقها؟ شو عاملين انتخابات اليوم؟ يعني عفوا، أحد المسلمين الجدد دخل مسجدا في أمريكا وكان هناك خلاف، من الأحق بالخلافة، أبو بكر أم عمر؟ فقال عفوا عندكم انتخابات، هل يوجد بينكم انتخابات الآن؟ فإن كنتم فعلا تقتدون بالعترة تفضلوا، هذا من عمل العترة. إن كنتم تقتدون بالعترة، هذا علي رضي الله عنه زوج ابنته لعمر، بايع عمر، بايع أبو بكر، بايع عثمان، سمى أولاده الثلاثة بأبي بكر وعمر وعثمان. وأنا حفظ من يريد أن يتحقق مما أقول أن يفتح كتاب بحار الأنوار ويكتب عبارة السلام عليكم، مش السلام عليك يا أبو بكر، لا، لأنه هناك ميم بعض قد يكتب السلام عليك فلا يجد، لا، ابحثها بهذا اللفظ، السلام عليكم يا أبا بكر ابن علي بن أبي طالب. أفرد المجلسي دعاء خاصا عند زيارة قبر أبي بكر ابن علي بن أبي طالب. السؤال الآن، ما الذي يجعل سيدنا علي رضي الله عنه يسمي وليس يكني، يسميه بكنية؟ نعم يسميه بكنية. من يفعل ذلك اليوم؟ من يسمي ابنه أبو عمر مثلا أو أبو علي؟ ما أحد يسمي أبو علي أو أبو هشام يكنيه، لكن عليا كان سمى ابنه بكنية. ماذا تعني الكنية؟ صرف محبة علي رضي الله عنه لأبي بكر. طيب، كلمة أخيرة في من ظن أنه قد حقق الأمر بتضعيفه أو بطعنه برواية كتاب الله وسنته، نسأل، أليس في صحيح البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ أين تذهب بذلك؟ ذهب عملك المضني هباء منثورا، ذهب العمل المضني الشاق هباء منثورا. هذا فيه حث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل عندي أيضا كما ذكرت في كتاب الكافي روايات كثيرة تبلغ إلى الخمسين، من عنوان وحديث أو بين عنوان وحديث. أذكر ذلك باقتضاء، مثلا هناك رواية للصدوق في كتاب الأمالي عن عبد الله بن أوفى قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وترك عليا، فقال له آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال والذي نفسي بيده ما أبقيتك إلا لنفسي، أنت أخي ووصي ووارثي. قال وما أرث منك يا رسول الله؟ قال ما أورث النبيون قبلي، كتاب ربهم وسنة نبيهم، كتاب ربهم وسنة نبيهم، ما أورث النبيون قبلي كتاب ربهم وسنة نبيهم. وهذا في الأمالي وتفسير الميزان والطباطبائي وكتاب الأربعين للمحوزي إلى غير ذلك. إذن هذه الرواية تحث على اتباعي السنة. هل نكمل أم عندك؟ عندي فاصل. طيب، فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل حديثنا وبعد الفاصل إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. كشف الغطاء. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم مع الجزء الأخير من هذا البرنامج، ونتلقى اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. أتمنى من المخرج يظهر الأرقام الداخلية والدولية لهذا البرنامج. تكمل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة نريد أن نكمل الموضوع بالنسبة لي كمال الحيدري وما ورد من استدلالاته. إذا نعود إلى الرواية التي في صحيح البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد ذكرنا أيضا أن هناك روايات كثيرة في كتب الشيعة تحث على اتباع السنة. نعم. ذكرنا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يرث ما أورث النبيون، ما هو كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في كتاب احتجاج الطبرسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله وسنتي موجود، هذه العبارة موجودة بكثرة. لو تبحث في المكتبات الشيعية الإلكترونية الآن تكتب عبارة كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنة نبيه، سوف تجدون روايات كثيرة في ذلك. فما العيب؟ أنا أعذر، ما العيب أن الإنسان يقول كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تحيلوننا إلى الفرع وتخطئوننا في الأخذ بالأصل؟ لأننا نسأل من أين أخذ العشر الروايات؟ أليس من النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة النبوية؟ نعم. طيب، جاء في كتاب الكافي: إني مسؤول عن تبليغ هذه الرسالة، وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وسنتي. وهذا في كتاب الكافي. طبعا قد يقول قائل: ليست كل روايات الكافي صحيحة. نقول: لا نقبل منكم هذا التصحيح حتى بعض الروايات، لا نقبل منكم. لماذا؟ لأن في الرواية قائل بالتحريف. من هو؟ الكليني. الكليني هو الذي تحمل هذه الأحاديث ورواها. من هو الكليني؟ مصرح بالتحريف. فلا يقبل منكم بحسب المعايير، ليست المعايير السنية، ليست المعايير الإسلامية، حتى المعايير غير الإسلامية، أن رجل طعان في وحي الله عز وجل، حتى لو كان طعان، حتى لو كان واحد طعن في الوحي السماوي، طعن فيه وقال بأنه محرف، كيف يكون أمينا؟ أنت قبل ما تقول كيف يكون الناس مؤتمنا على الوحي؟ اسأل أنفسكم هذا السؤال: كيف يكون القائل بالتحريف مؤتمنا على رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا فقط، بل قد تضمنت روايته كثيرا مما من الآيات المحرفة، مثل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعدها. من أين أتى بهذه؟ هو ليس فقط محرف، وإنما أتى بروايات تؤكد اعتقاده بالتحريف. فلا نقبل منكم أصلا أن تقولوا هذه رواية صحيحة في كتاب الكافي وهذه رواية ضعيفة. كان معنا أبو شادي من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا حقيقة، وأود أن أشكركم في هذه القناة الفضائية وصال حقيقة التي تدافع عن الحق أمام دين الرافضة، هذا الدين الذي نصفه جنس ونصفه خمس. حقيقة أنا دائما أكون على البالتوك ونناظر كثير من هؤلاء الناس، والله لا يستحقون. أقول دائما كلمتي هذه، أقول والله لو أن طفلا يقبع في صحراء الربع الخالي لا يبلغ الخامسة من عمره يجادل أي شخص من هؤلاء المعممين، وعلى رأسهم الخميني أو السيستاني أو خلاف ذلك من هؤلاء الرافضة الذين لا يعرفون ربا ولا دينا. حقيقة أنا أحببت أن أود أن أشكركم حقيقة، وأن أشد على أيديكم، وأن تظل هذه القنوات الفضائية حقيقة منارة لكشف الزيف حقيقة وتبيان الحق الواضح. فالحق أبلج واضح، والله كما قلت لو أن طفلا من أهل السنة والجماعة يحاور أكبر المعممين سوف يغلبه، ليس بحجته بقوة علمه إنما بالحق، فالحق إيه أبلج. لا أريد أن أطيل عليكم حقيقة، أنا من المتابعين لكم إن شاء الله دائما، وأشكر شيخنا حقيقة، وأتمنى أن دائما أن يكون لسان حق، وأشكرك أخي المقدم حقيقة على شكرا لك. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. شكرا لك أبو شادي، شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيكم جميعا أخي. شكرا لك. نأخذ اتصال آخر. أبو محمد أهلا وسهلا، تفضل من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو محمد. أول شيء ودي أستفسر عن أو أوضح نقطة عن الشيعة انهم يتكلمون في ام المؤمنين. نعم. هل اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رسولنا احنا هل هو معصوم؟ اذا كان رسولهم رسول الشيعة على ما يكون غير معصوم، كيف تزوج امنا؟ وشكرا الشيخ نقطة انا ما وضحتها مزبوط. شكرا لك، شكرا لك يا ابو محمد، شكرا. ناخذ الاتصال الثاني. محمد معنا. ايوه محمد. نعم محمد من الامارات، تفضل محمد اسمعك. شكرا جزيلا. تفضل محمد اسمعك، تفضل انت على الهواء. شكرا. السلام عليكم يا اخواني الشيخ عبد الرحمن والمخرج. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا محمد عبد الله من الامارات. اول حاجه اشكر قناه وصال على هذا البرنامج الطيب المضاد للرافضه المشركين. جزاك الله خيرا، صدقت. تفضل تفضل محمد. نعم. ثانيا انا اسال، هل ائمتهم الاثني عشر امروهم بهذا الشرك وهذه الخجعبلات ام هم اخترعوها من انفسهم؟ نعم اكمل تفضل اخ محمد. لو تسمعنا من الهاتف يكون افضل. ثم لماذا لم ننفهم ان يدخلوا جزيرة العرب ومكة المكرمة لانهم مشركين ومكة حرمت على المشركين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد. محمد ايضا من المملكة العربية السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير وبارك لكم الشهر الكريم. بارك الله فيك. الشهر الكريم. بارك الله فيك. تفضل. جزاكم الله خير على ما تقدمون للإسلام والمسلمين من توضيح لأكثر عامة الشيعة الذين لا يفقهون من دينهم إلا ما أخذوه من المسلمين. جزاكم الله خير الجزاء. وياكم. ونرجو الإيضاح، فالكثير الكثير منهم إذا اتضحت لهم الصورة لا تجده إلا قد التزم الحق. بارك الله فيك. شكرا لك. جزاكم الله خيرا. أنا بودي بارك الله فيك أن تكون المداخلات عبارة عن أسئلة حقيقة، وأنا أفضل أن يعني يخفف إخواننا أهل السنة، أنا أقدر مشاعرهم، لكن ودي أن يخففوا من اللهجة، لا سيما نحن نأمل هذا البرنامج حقيقة ليس فقط، هذا ليس موجها إلى أهل السنة، هو لأهل السنة من ناحية الرد على بعض الشبهات صحيح، لكن موجه أيضا بالدرجة الأولى إلى العقلاء من الشيعة، وهذا أنا أملي أن يصل صوتي إلى ضمير هؤلاء وإلى قلوبهم، فأرجو الله يبارك فيكم مع أني أقدر مشاعركم تخفيف اللهجة في ذلك، وجزاكم الله خيرا. معنا أحمد من الإمارات، تفضل أحمد. تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا العزيز تفضل. ورد في كتاب صحيح البخاري الجزء الثاني صفحة 291 قول عائشة: لم ينزل فينا شيئا من القرآن، فكيف تقولون أن أبا بكر كان مع الرسول في الغار؟ ومع العلم أن كتاب البخاري من أصح الكتب عندكم بعد كتاب الله، فكيف هذا التناقض؟ فهل تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ طيب شكرا لك. أهلا. نأخذ ركان ولا نرد؟ تفضل. طيب ركان من السعودية، تفضل ركان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل ركان. أول شيء يا أخي لازم نعرف إنه شيخنا الفاضل بارك الله بعمره إن شاء الله شيخ عبد الرحمن له ما يقارب 15 سنة من التصدي للأفكار الهدامة والفاسدة، وبارك الله في عمره إن شاء الله، ونسأل الله له الخلاص والمثوبة إن شاء الله. أول شيء نحب نطمن على والدته ووالدتنا أم الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله تكون بخير، لأنه سمعنا أنه في أحد يضايقها من ال... ثانيا بالنسبة للعقيدة كلها والمشكلة كلها في الخمس، يعني لو المذهب كله يعني ما قام ولا هذا إلا عشان المال. النقطة الثالثة والأخيرة زي ما قال الشيخ الله يذكره بالخير الشيخ عثمان الخميس. ألو. نعم ما ظلناك نسمعك. الشيخ عثمان الخميس يقول يعني علامة استفهام، كيف أئمة الشيعة الآن الموجودين كلهم عجم وأنهم انتمون للرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس هذا كل اللي حبيت أقوله، وبارك الله فيكم في عمركم إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك أخي. طيب آخر اتصال نأخذ محمود ثم نرد على الأسئلة. محمود من السودان، تفضل محمود. يا أنا بسأل الشيخ إنه في الزوج مثلا لو قال لزوجته، لو قال لزوجته مثلا فيها مشكلة سواك. محمود سؤالك فتوى ولا سؤال متعلق بموضوع حلقتنا بارك الله فيك؟ سؤالك فتوى ولا سؤال يتعلق بموضوع الحلقة؟ هو فتوى، فتوى بس. فتوى الشيخ لا يفتي، الشيخ لا يفتي بارك الله فيك. طيب نجاوب على الأسئلة يا إخوة، جزاك الله خيرا. طيب أبو محمد من السعودية، طبعا أبو شادي كان يتكلم، ثم أبو محمد من السعودية يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟ وإذا كان معصوم كيف يتزوج عائشة رضي الله عنها وهي عندهم بمثل ما قالوا؟ أولا العصمة وردت في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى يا أيها النبي، لعلك تذكر الآية، بلغ ما أنزل إليك، بين قوسين عند الشيعة في علي، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك، فإذا بلغت الإنسان قد يخاف، لو بلغت لربما أذوني، ربما قتلوني، ربما كذا، بلغ والله يعصمك من الناس. فالعصمة هنا معناها أن يعصمك الله من أذاهم. الله يعصمك من أذاهم أو من أي شيء يمنعونك منه. فيخرج من ذلك عمر الذي قال حسبنا كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان ممن يؤذون رسول الله بمنعه من تبليغ كتاب ربه أو من وحي الله عز وجل لتحقق فيه قوله تعالى، لأن هذا وعد من الله عز وجل. مع أن خرجنا عن الموضوع الآن، وأنا البعض يعني يعتب علي أني بعض المرات أخذ، لكن هناك فائدة من هذه. طيب إذن بلغ والله يعصمك، إذن العصمة متعلقة بماذا؟ بالمنع من تبليغ الوحي، هذا هو معنى العصمة. لكن هؤلاء حملوها على عدم الخطأ، وهم بذلك أيضا يخالفون كتاب الله. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب، آيات كثيرة، آيات كثيرة. لكن هو عند الشيعة معصوم بمعنى أنه لا يخطئ أبدا ولا يخفى عليه شيء أبدا. ولذلك سأل الأخ هذا السؤال للإشكال عليهم، وهذا السؤال وهذا إشكال عليهم بحق، أنه إذا كان لا يخفى عليه الشيء كيف خفي عليه ما سوف يكون من أمر عائشة رضي الله عنها. وهناك من سأل أيضا عن موضوع عائشة خروجها على علي رضي الله عنه، نسأل هل لما كان علي حاكما، لما حكم علي رضي الله عنه، هل لما خرجت عليه بزعمهم هل أقام عليها الحد؟ هل عاقبها؟ ماذا فعل؟ من المضحك أني طلعت على رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلاق عائشة إذا مات هو عليه الصلاة والسلام بيد علي، فإذا توفي عنها خلص صار في فسخ يعني تلقائي، لا يطلقها، يعني يقول لها أنت طالق طالق طالق بالله عليكم. يعني هل يمكن لأحد الآن مثلا، هل ممكن أن أقول لزوجة الخميني مثلا أنت طالق طالق طالق فتطلق من مش محفوظ الكلام. فقالوا بأن عليا لا بيده طلاق تطليق عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدت رواية أنه قال إن لم تكفي عما أنت فيه فسوف أطلقك. هذه كلها موجودة فيك. نعم، إن لم تكفي، إن لم تكفي عما تقولينه فسوف أطلقك. فحقيقة هذا شيء عجيب. فهذا السؤال نعم مشكل عليهم، أنهم يقولون لا يخفى عليه الشيء. ونسأل لما قرر الزواج منها هل كان يعلم بما سوف يحدث من أمرها؟ لكن الله عز وجل زكاها في كتابه، وهو قوله سبحانه وتعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هل عائشة تريد الحياة الدنيا وزينتها؟ حنشوف. أمتعكن أطلقكن فهل دخلت في ذلك؟ هل طلقها رسول الله؟ لا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هل تحقق ذلك؟ نعم، ما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة. بل ليس هذا فقط، لما قال رب العالمين وأزواجه أمهاتهم، ألم يكن يعلم ربنا سبحانه وتعالى أنها لا تصلح أن تكون أما لهم؟ فلماذا رضيها الله لذلك؟ ولماذا لم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قبل أن يموت؟ أنا ما سمعت أحد أجاب على هذا السؤال من الشيعة، إلا أنه قال أثناء المناظرة أراد أن يكبر رأسها. والله ما فهمت شعارتها، والله ما فهمت، هذا هو الجواب، هذا ما سبق. فالحاصل أن هذا إشكال عليهم، وأرجو أن نجد من بينهم من يرد على هذا الإشكال. وأيضا قول الله جل وعلا في كتاب العزيز ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. فلو افترضنا جدلا كما يعني ادعوا وكما قالوا بأن عائشة رضي الله عنها وحاشاها رضي الله عنها بأنها دخلت فيما قالوا، فهل عصى النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا؟ طيب سؤال الأخ محمد من الإمارات يقول: هل الأئمة الذين هم يتبعونهم كما يدعون أمروهم بهذا الشرك؟ حاشا، وبهذا القدر كفاية. حاشا أن نعتقد في هؤلاء الأطهار الأبرار الذين زكاهم أهل السنة أن يأمروا أحدا بالشرك، لا نعتقد ذلك. نحن لا نصدق في رواياتهم، لا نصدق. يعني مثلا من رواياتهم في كتاب الكافي أنك إذا سجدت تقول يا جبريل يا محمد اكفياني فإنكما كافياني. هل قبل شوية كان عم يقرأ الفاتحة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ شو اللي خلاه يسجد يقول اكفياني انصراني؟ يعني شيء ما يقبل العقل أبدا. أحمد من الإمارات ذكر شبهة في صحيح البخاري وقال يعني عن ذكر أبو بكر الصديق، ما أذكر رواية بهذا النص لم تنزل فينا آية، بل نزلت آيات، الثابت أنها نزلت آيات والروايات فيها في صحيح البخاري. نعم، وقال آية التيمم هذه من بركات آل أبي بكر. نعم، وهذه ثابتة. وكذلك وسيجنبها الأتقى. نعم، لكن هو أراد أن ينكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن له ذلك. ففي شرح نهج البلاغة قول علي رضي الله عنه: وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. هذا في شرح نهج البلاغة. قال الطوسي في تفسير قوله تعالى إذ يقول صاحبه، قال: وهو أبو بكر في وقت كونهما في الغار. وهذا في تفسير التبيان مجلد الخامس صفحة 22. إن أردت أن نأتيك هنا الإلزام الصحيح أنه ما صدق عقيدتنا فألزمناه بعقيدتنا من كتبه، هذا هو الإلزام الصحيح. مش أن يأتي برزية الخميس ثم يقول أنا ألزمكم من كتبكم وهو يعتقد بذلك أيضا. نعم. كذلك في تفسير الصافي إذ يقول صاحبه وهو أبو بكر، تفسير الصافي المجلد الثاني صفحة 344، قال الطبطبائي: والمراد بصاحبه هو أبو بكر للنقد القطعي. وقال أيضا إذ يقول صاحبه وهو أبو بكر، وهذا في تفسير الميزان المجلد الثالث صفحة 273. إن أردت المزيد، نعم، هناك أيضا قول المفيد، قال: فإن قالوا أفليت قد آنس الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بأبي بكر في خروجه إلى مدينة الهجرة وسماه صاحبا له في محكم كتابه وثانيا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إلا تنصروا فقد نصر الله، إلى آخر ذلك. قال: أما خروج، هذا كلام المفيد، أما خروج أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمدفوع، وكونه في الغار معه غير مجحود. نهديك هذه النصوص من كتبكم، الإصحاح المفيد صفحة 185، لعل هذا فيه الإجابة على سؤالي. الأخ كان سأل عن والدتكم شيخنا. سأل عن والدتي. نعم. هي بخير والله الحمد، لكن الموضوع لم يشتهر الحمد لله إلا بعدما نزل في الإنترنت مؤخرا. نعم. لكن معاناة الوالدة من أبا هؤلاء يعني من الشيعة وغيرهم، وفي الحقيقة الأكثر هم جماعة الأحباش. نعم. نعم. وقد أسمعوها كلاما لكن هي لا تقصر في حقهم، وهي ولله الحمد يعني عندها شيء من القوة وترد عليهم، وهي ولله الحمد عمرها 70 سنة الآن أعتقد، والله ما عدت تمام، لكن هي حريصة على هذه الدعوة، وهي تؤيدني وتتصل بي وتقول امضي في سيرك امضي في طريقك فأنا معك والله معك، وهذه الدعوة الصحيحة ولله الحمد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصف عنها أذى هؤلاء وأن يحفظها، وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى فيما تبقى من عمري وعمرها أن أبرها قبل أن أموت. اللهم آمين اللهم آمين. طيب نأخذ اتصالات أخرى. محمد من السعودية، تفضل يا محمد نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، الله يبارك فيكم. الله يجزاك خير ويرحم والديك. أيوه والديك. الله يسلمك. الشيعة الآن يتكلمون عن سيدتنا عائشة، أنت لو تلاحظ يا شيخ تكلموا عن القرآن، تكلموا عن السنة، وتكلموا عن زوجات الرسول. فإيش بقى في الإسلام؟ هذا رقم واحد. يعني إيش بقى في الإسلام؟ اثنين، أوجه يعني للأخوة الشيعة اللي عندنا هنا في السعودية، ليه ما ينكرون على شيعة العراق أفعال الأفعال الشنيعة ومن قتل وتدمير وهدم مساجد؟ والله أني شفت حتى في اليوتيوب إمام مسجد معلق على المئذنة ويفجر من ميليشيات شيعية. ليه المشايخ الشيعة عندنا هنا ما أنكروا هالإرهاب هذا؟ أنا أتساءل والله ليه، إيش سبب سكوتهم عن هالإرهاب اللي يحدث، الإرهاب الشيعي اللي يحدث في العراق؟ هل هم يؤيدون هذا الإرهاب؟ وهل غدا يعني لو إن مثلا حدث إن الشيعة عندنا هنا تكاثروا وصلوا لا قدر الله، يعني نقول لا قدر الله وصلوا لجزء من السلطة، هل سيفعلون هذا بنا يعني إحنا أهل السنة الآن في السعودية؟ يعني لماذا السكوت؟ لماذا السكوت على أفعال الإرهاب الشيعي في العراق؟ وضحت النقطة محمد. لو عندك نقطة أخرى. طيب إبراهيم من الإمارات، تفضل يا إبراهيم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل إبراهيم. لو سمحت عايز أسأل يعني حكم الشرع. إبراهيم لو تسمعني من الهاتف بارك الله فيك. وفي الصوت. حاضر. عايز أعرف ما هو حكم الشرع يعني في البني آدم اللي بيؤمن بتحريف القرآن. شكرا لك. سؤال آخر. طيب ناخذ الاتصال اللي بعده. تفضل ابو عبد الله من السعوديه. بغيت اسلم على الشيخ عبد الرحمن. سلمك الله من كل سوء. الله يسلمك. بس بغيت اسال يا شيخ جهودكم، هل تكلمتم مع المعتدلين؟ تكلم عن ماذا؟ المعتدلين. نعم. هل يعني واجهتوهم؟ هل تكلمتوا معهم؟ طيب. شكرا لك أبو عبد الله. نأخذ اتصال آخر. أبو عبد الملك من السعودية، تفضل أبو عبد الملك نسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. الله يبارك. حياكم الله يا شيخنا عبد الرحمن أبو عبيدة. لن أطيل على إخواني ولن أطيل عليكم، وفقكم الله جميعا. أنا أقول هذه الكلمة وأقول يعني هي شهادة للشيعة الإمامية بأنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، ولذلك عوام الشيعة يحبون آل البيت ذلك الحب الذي فيه الغلو، أما معممي الشيعة وعلماء الشيعة فلا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا حب غلو ولا حب تفريط. ولا ننسى ذلك المقطع الذي عرض لذلك المعمم من سياسي إيران عندما كان يتكلم عن فاطمة رضي الله تعالى عنها وعرضاها وعن أمها خديجة. أقول الشيعة الإمامية يتقون الله تبارك وتعالى ويحققون لكل ما يقال من معمميهم. أختم بموقف طريف حصل لي مع أحد معممي الشيعة. باختصار أبو عبد الملك تفضل. باختصار تفضل. نعم الشيخ رضا الصفار اتصلت عليه هاتفيا وسألته سؤالا. شيخ من؟ قلت الصفار حسن الصفار. رضا الصفار. رضا عفوا. الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وردت روايات صحيحة بأنه كان مطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن أهل السنة نقول أن الحسن كان مجتهدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يريد أن يكسر نسل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عند الشيعة إن الله تبارك وتعالى يبغض كل مطلاق ذواق. فقلت له هاتان الروايتان هل تنطبق على الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه كونه مطلاق وكون الله تبارك وتعالى يبغض كل مطلاق ذواق؟ فقال لي بلهجة المعاتب المستهتر وباللهجة القطيفية ويت سأل هالسؤال، ثم بدأ يطعن في ويطعن في عرضي وقال أنت ابن زنا. قلت الآن أسألك يا شيخ رضا سؤال، لو هداني الله تبارك وتعالى على يدك هل أتحول من بنوة الزنا إلى بنوة الحلال وأصبح ابن الحلال؟ الآن أسلم لك أنني ابن زنا لو هداني الله تبارك وتعالى على يدك وأصبحت رافضي، فهل أتحول من كوني ابن زنا إلى كوني ابن حلال؟ فقال لي أنت ليس لك توبة. الله المستعان. لماذا ليس لي توبة؟ لأنه ليس له مخرج في هذا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. شكرا لك الله خيرا بارك الله فيك. عليكم السلام. صلاح. طيب نأخذ محمد من السعودية. حق الشرع. محمد من السعودية لما قال الثوابت أنهم طعنوا في الثوابت في القرآن والسنة وعائشة رضي الله عنها ماذا بقي من الدين؟ حقيقة هم بمجرد طعنهم بكتاب الله عز وجل يهدم الدين. يعني أنا ذهبت إلى غرفة نصارى في البلتوك وسألتهم هذا السؤال، ما حكم من يقول الإنجيل محرف؟ قالوا هو ليس لمسيحي. يعني كيف؟ ذهبت إلى غرفة الشيعة وسألتهم ما حكم من يقول القرآن محرف؟ قالوا مجتهد. ما كسره. فنسأل الآن ماذا سوف يكون الموقف الغير المسلم الذي يأتي يريد أن يدخل الإسلام ويسمع من بعض المحسوبين على الإسلام أن القرآن محرف، هل سوف يدخل في الإسلام؟ الجواب لا، لن يدخل في الإسلام. هناك من المسلمين من يقول له القرآن محرف ولا يستطيع الشيعة أن ينكروا ذلك. نعم. فقد حكى كثير من علمائهم التواتر، وأنا عندي الوثائق بالصور أن القرآن تواتر عن الأئمة في وقوع التحريف والنقصان والتغيير فيه، وأن هذا الذي بأيدينا هو محترم كما قال الحائل على ما أذكر، هو محترم لكنه ليس بكامل، وليس القرآن الكامل إلا مع صاحب الزمان الذي تجده هو خايف على نفسه. يعني ما حنلومه، كل واحد يخاف على نفسه، ما حنقله ضحي، ما حنقله جاهد، بس هذا اللي معك حاطه اللي هو فيه الثلثين المتبقيين من الكتاب اللي معناته خليه طلعه. انت خايف على نفسك انه يقدر شعورك، بس طلعه الموجود يعني خليه يستفيد منه. فهذا هو بمجرد الطعن في كتاب الله عز وجل يكفي لان يسقط هذا الدين. فكيف إذا انضاف إلى ذلك الطعن فينا جمع القرآن؟ وهذه أيضا نقطة مهمة. نعم. كيف الآن إذا كان في راوي ضعيف في الحديث شو نحكم على الحديث الآن؟ ماذا نحكم على الحديث؟ أحد رواة الحديث ضعيف، ما حكم الحديث الآن؟ الحديث ضعيف أليس كذلك؟ ما حكم القرآن الذي جمعه مش بس ضعفاء كذابون أفاكون محرفون مجرمون إلى غير ذلك؟ وأن عمر كما يقول القراني كان عنده اجتماعات أسبوعية، مؤتمرات، لقاءات دورية مع اليهود ينسق معهم ويرتب معهم. عيب. هذا يعود إلى الطعن بالذي زوجه ابنته لو كنتم تعلمون. فماذا نقول في القرآن الذي جمعه عندكم؟ يعني قالوا يعني من عدة زوايا طعنوا في القرآن وليس من زاوية واحدة. فالقرآن الذي جمعه أفاكون كذبون مجرمون كيف يوثق بهذا القرآن بعد ذلك؟ طيب نأخذ اتصال يا شيخ. أبو يوسف من الكويت، تفضل أبو يوسف. راح الخط. طيب معنا نأخذ أبو صالح من المملكة العربية السعودية، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو صالح. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. طيب بارك الله فيك. يا شيخ رفع الله قدرك وعلى شأنك إن شاء الله وزادك علما. آمين. حكم الشيعة في الصلاة ورد الركن الثاني من أركان الإسلام الشيعة، والمرء يحاسب على الصلاة إن صح الصلاة وصححت أعماله، فما حكمهم في صلاتهم هذه؟ لا أنزل الله بها من سلطان. السلام عليكم. السلام. شكرا صالح. يعني بس تسألني إذا بيجوز إنك تقطع صلاة وتمر من بين يديه، يعني ما إذا كان هذا السؤال. واضح. محمد من الإمارات. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. شيخ عبد الرحمن. تفضل أخي. تفضل أخي محمد. نسمعك. هل يتصف الله بالجسمية أم لا؟ فإن كان كذلك هل له لوازم الجسمية؟ هل يتصف بالجسم؟ طيب. وإن كان كذلك فهل له صورة وشكل أم لا؟ ثم هي شكله، هل هو آدمي أم غير ذلك؟ ثم أنت أنكرت رواية في صحيح البخاري حيث تقول فيها عائشة لم ينزل فينا شيء من القرآن. صحيح البخاري موجودة هذه الرواية في الجزء الثاني الصفحة 291 في معرض حديثها عن الحكم بن أبي العاص عندما قال لعبد الرحمن بن أبي بكر أنت من قال لأبيه وأمه أفا، فردت عليها عائشة قالت لم ينزل فينا شيئا من القرآن. ثم أنت تقول أن أهل السنة لا ينكرون التحريف ويقولون أن القرآن ليس محرف، وتشكل على الشيعة أن الكليني يقول ذلك، فماذا تقول في مسلم بن حجاج في صحيحه يعني أبي يونس مولى عائشة أنه أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. معروف الرواية لا يعني لا في هذه الآية الكريمة. صحيح مسلم أمامك الآن. أغلق. طيب قبل أحمد من السعودية يعني نرد على محمد أو أحمد، هو بالبداية اتصل باسمي أحمد من الإمارات بعدين غير اسمه صار محمد، ما في إشكال. تكلم عن قبل أحمد نرد على هذه على سؤال محمد إنه طال. نعم. اللي هو هل يتصف الله جل وعلا بالجسمية؟ لا نتكلم عن شيء لم يرد وصف الله ورسوله له لا بنفي ولا إثبات، لا بنفي ولا إثبات، لأن الألفاظ لأن وصف الله بالصفات التي لم يصف نفسه بها قد تتضمن حقا ولكنها أيضا قد تتضمن باطلا، فلا نتكلم فيها لا نفيا ولا إثباتا. لكن الذي تكلم في ذلك إثباتا هو هشام بن الحكم كما صحح ذلك الخوئي رواية في كتاب الكافي أنها تطعن في هشام بن الحكم، وأن أبا عبد الله قد سئل عن ما ينسبه هشام بن الحكم إليه من أن الله جسم وأنه له سرة وأن له بطن أجوف إلى غير ذلك. فإذا لعلك تسأل المراجع عن اعتقادهم في عقيدة البطن الأجوف الذي تثبتونه لله عز وجل. أما بالنسبة لي أنا سوف أجيب على سؤالك، هل يتصف الله عز وجل بالجسمية؟ أقول الله يتصف بما وصف به نفسه، وقد رويتم ذلك فيما صححتموه أن الأئمة قالوا صفوا الله بما وصف به نفسه ولا تتجاوزوا ذلك، لا تتجاوزوا ذلك. فنحن نقول هذه مما يوافق ما عندنا، فنأخذ بهذه الرواية التي ترونها عن أهل البيت مع أنكم لم تلتزموا بها، فأنتم تثبتون لله الجنب والبطن عفوا واللسان والقلب عفوا مش البطن القلب، تصفون الله بأن له قلب وأن له لسان وأن له جنب إلى آخره. طيب هل هو ماذا قال؟ قبل أن نرد على رواية مسلم الحجاج نأخذ حمزة من ليبيا. طيب حمزة تفضل يا حمزة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يعني في عجلة تفضل إذا كان الشيخ عند تدريس يعني منهاج كتاب منهاج السنة الجزء الأول. الجزء الأول نعم نعم الرواية التي ذكرتها قبل قليل في الجزء الأول. أعد الجزء الأول. نعم عند وفي يعني أتذكر قليل من هذه الرواية يعني أذكرها كاملة. نعم يعني فيها أن سئل اليهود من خيره من اتبع ملتكم فقالوا أصحاب موسى وسئل النصارى ألو نعم نعم نعم أعرف هذه. نعم هذه الرواية يعني أريد منك يا فضيلة الشيخ فرصة فيها قليلا يعني لأنها يعني تبين جزء كبير من مذهب الشيعة. نعم. وشكرا مبارك الله فيكم. شكرا الله فيك. بارك الله فيك. قبل أن نأخذ أحمد من السعودية ذكر محمد أو أحمد رواية مسلم الحجاج. بالنسبة للبخاري أنا سوف يعني أنا كان عهدي الذي أليت به على نفسي إذا أتيت إلى هنا وسمعت سؤالا أو شيئا مما لم أتحقق منه أن أقول سوف نتكلم عنه غدا إن شاء الله. إذا نتكلم. أي بالنسبة للبخاري. نعم. مع أني أنا أقول نزلت آيات صحيحة في البخاري نزلت في آل أبي بكر. وقد سئلت عائشة ما هي أول بركاتكم يا آل أبي بكر وكان ذلك طبعا قيل ما هذه عفوا ما هذه لأول بركاتكم يا آل أبي بكر. نعم. نزول آية التيمم هي من بركات آل أبي بكر وسوف نعلق على ذلك غدا. لكن كان بودي عندما ذكر رواية مسلم أن يقرأ الرواية التي تليها والتي تؤكد أن هذه الآية كانت تقرأ فنسخها الله عز وجل. نعم. لو أنه قرأ الرواية التي بعدها لتبين له لكن لم يفعل. وإذا كان حقيقة يريد أن يتحاور معي حول هذه فليتصل الآن ولننتظره يقرأ فقط الرواية التي بعدها ليتبين له أنه مدلس للأسف الشديد. طيب نأخذ أحمد من السعودية ننتظر على الخط طويلا. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تمام ورحمة الله وبركاته. هذا الله مساءكم جميعا ومساءك بكل رضا. تفضل أخي. أحبكم في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. بارك الله فيكم. في برنامج يذاع على قناة الكوثر للسيد كمال الحيدري وأغلب هذا البرنامج مقولات خاطئة ومكذوبة على الشيخ ابن تيمية. نعم. ومن علاقتي بالشيعة في مجال العمل يمكن من أكثر البرامج التي تذاع في قنواتهم وهم مغرورون بها ويظنون أن الحق معهم ويقولون نحن نقرأ الآن من كتبكم هو هذا البرنامج للسيد كمال الحيدري. نعم. أنا أسأل هل هناك مثلا برامج تهتم بالردود على السيد كمال الحيدري وفضح مثلا كشفه وتدليسه على الشيخ ابن تيمية أمام العوام؟ جزاك الله خيرا. أنا سوف أجيب مباشرة بعد إذنكم. غدا سوف تكون هناك حلقة خاصة بكمال الحيدري. جميل. هذه واحدة. بل أنا أليت على نفسي أن أتابع حلقات هذا الرجل وأرد عليها مفصلة. وباختصار أقول الرجل يجتمع فيه التدليس والكذب. زعم مثلا أن ابن تيمية رحمه الله يفضل يزيدا على الحسن والحسين. ننتظر منه أن يأتي بالدليل على ذلك مثلا. هناك أكاذيب كثيرة، هناك تهويلات، هناك تضليل. الرجل يعتقد بعقيدة وحدة الوجود وقد ضلله بذلك أحد مشايخ الشيعة أيضا وهو ياسر الحبيب، حكم بأنه رجل ضال في عقيدته. نحن نوافق ياسر الحبيب في ذلك لكن لنا تفصيل سوف نذكره غدا إن شاء الله تعالى. طيب ناخذ ابو عمر من الكويت. تفضل ابو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك فيك. عندي سؤالين للشيخ بس الرجاء انه يجاوبهم بس. السؤال الاول ما حكم عوام الشيعة الحين العلماء هم اعتقد كفروا بمنزل عوامهم، ما هو موقفنا من عوام؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يتباكون على الحسين رضي الله عنه وأنه شهيد. نعم شهيد. علي رضي الله عنه ألم يكن شهيدا؟ لماذا لا يتباكون علي؟ هذا سؤالين وشكرا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا يا أبو عمر. طيب جميل نأخذ اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب أبو صالح من السعودية سأل عن أو قبل أبو صالح ما حكم بني آدم ابن آدم؟ نعم. ما حكم الشرع في بني في بني آدم الذي يقول بالمؤمن بتحريف القرآن. هذا من إمارات إبراهيم، من قال بالتحريف من قال بالتحريف فهو كافر، من قال بالتحريف فهو كافر. ماذا يبقى؟ وحي الله عز وجل، لأنه يخالف صريح قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمقتضى قوله ويلزم من قوله أن الله عز وجل ما حفظ، دائما عندهم الله يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قالوا هذا الآن سيرت الأئمة. طيب وين في الأئمة؟ دائما كانوا يستعملون التقية، الفتاوى عندهم على التقية. لو وضعتم شر بحث في برامجهم، برامج الكتب اللي عندهم محمول على التقية، حقيقة سوف تفاجئون. كثير كثير من الكتب تتضمن هذه العبارة، تنسب إلى الأئمة الفتاوى بأنها كانت يعني فتاوى على التقية. لماذا؟ فالذي نقوله عفوا بأن القائل بتحريف القرآن لا شك أنه كافر، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهذه واحدة. في قوله تعالى والله يعصمك من الناس، أخلف الله وعده ولم يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من عمر. في هذا الموضوع أيضا وعد من الله عز وجل في السؤال الذي سأله، وهو ذكر من السؤال قال التحريف، نعم في التحريف وعد الله بحفظ هذا القرآن ومع ذلك أخلف الله وعده وتحرف القرآن، وقع تحريف القرآن. لا شك أن هذا غير مقبول أبدا، هذا من البديهيات المسلمات. لو سألت ولدي هل كتاب الله محرف ولا محفوظ لقال لي محفوظ ولا التغيير. فكيف نقبل من أحد أن يعني أن نقول له أنت مسلم وأنت أخي وعلى الرأس والعين، لكن مع قولك بالرغم من قولك بتحريف القرآن؟ فهو إما أن نكرم القرآن وإما أن نكرم غير يعني أحدا على حساب كتاب الله. ما في مساومة على كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولن تجتمع الأمة على حساب القول بتحريف القرآن، كما أن الأمة لن تجتمع لن يجتمع خصومها أو المختلفون فيها، لن تجتمع على هذا النحو. بعضهم يحب أبا بكر وبعضهم يبغض ويكفر أبا بكر، ومن لا خير له في أبي بكر وعمر فلا خير يرتجى منه في حق هذه الأمة. أبو عبد الله من السعودية يقول هل يعني صادفتم أحد أو حاورتم أحدا من المعتذرين من الشيعة؟ نعم، ولكن حقيقة أنا عندي ملاحظة على قوله المعتدلين من الشيعة. من بقي ينتمي إلى هذه المذاهب المنحرفة فهو لا يزال بعيد عن الاعتدال، فأنا لا أثبت اعتداله. هم أقل سوءا نعم، أقل انحرافا نعم، وهناك من يعني حقيقة نستطيع نتعامل، العديد من الشيعة حقيقة أنا أعترف بذلك، نستطيع نتعامل معهم في قضية المحاورات وغير ذلك، نعم هذا يحصل، نعم. وأنا أعترف بذلك. أما قضية تكفير عوامهم، نعم. فنقول إن شاء الله لما يصير عندنا مقياس مثل مقياس ريختر بنجيب الشيعة ونعمل له نشوف إذا كنا نستطيع أن نتحرى هل هو يعني هو الأصل أنه ينتمي إلى مذهب ثبت عندي أنه يقول بتحريف القرآن. فإذا ثبت عندي أن شخص على خلاف مذهبه نقول بقي عندك مسألة في الولاء والبراء، لأنك تكفر سواد المذهب الباطل فعليك أن تتبرأ منه، لأن الولاء والبراء من عقائد الإسلام أيضا. أبو صالح من السعودية عندنا سأل هل صلاتهم هل هي جائزة؟ هل صلاتهم؟ صلاة الشيعة هل هي جائزة؟ يقول الله عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم عندهم شرك وعندهم ولاء لأعداء المسلمين وعندهم عداء للمسلمين، وعندهم بدع وهي بدع كثيرة، وعندهم مخالفات كثيرة حتى في مسائل الأحكام. وأنا أعجب من صلاة مثلا تصلى مثلا وتتضمن لعن أبي بكر وعمر وعائشة، ما أدري هل هذه الصلاة تقبل؟ بالمناسبة أود أن أذكر لكم مثلا نموذج من صلاة الشيعة على الجنازة إذا كانت في حق مخالف. كيف يصلي الشيعي وماذا يقول؟ نعم، هناك رواية، رواية تقول عن عامر بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المنافقين مات، فخرج الحسين بن علي صلوات الله عليهما يمشي معه، فلقيه عليه السلام فقال له: أين تذهب يا فلان؟ قال له مولاه: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها. فقال له الحسين بن علي: انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول، فقل مثله. فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين، بدأ الآن الحسين بالصلاة، ماذا يقول في الصلاة؟ عادة نقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وفله الجنة ونجه من النار، اللهم إلى آخره. هذا دعاء موجود في صحيح البخاري على ما أذكر. وقال الراوي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء قال: فتمنيت أن أكون هو، يعني هذا الميت، لجمال الدعاء الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لننظر ماذا قال هنا. الآن كبر ثم قال: اللهم لعن فلانا عبدك ألف لعنة. يقف، هذه صلاة، يعني الصلاة مقصود بها صلاة. ما معنى الصلاة على الجنازة؟ مقصود بها أن تدعو له بالرحمة. الآن انظر ماذا يقول: اللهم لعن فلانا عبدك هذا ألف لعنة، مختلفة غير مختلفة، اللهم اخذ عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. هذه صلاة الجنازة، صلاة الجنازة على المخالف، على المخالف، على من أنكر الولاية. نعم، بالمناسبة أنا أتيت بها. لكن هل تقبل منه صلاة؟ أنا أقول الله عز وجل قال للنبي، قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكيف إذا انضاف إلى ذلك تكفير المهاجرين والأنصار وتكفير الصحابة كما ورد في كتاب الكافي للكليني: ذهبوا كلهم إلا ثلاث، كلهم ذهبوا، ارتدوا، ارتد القوم كلهم إلا ثلاث. ما حكم من، ماذا نقول في من حكم على المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه؟ نكفرهم ونقول بردتهم: هذا خروج من كتاب الله عز وجل، ألستم تقولون كل ما خالف كتاب الله ضربنا به عرض الحائط؟ لماذا لا تضربون بهذه العقيدة في عرض الحائط وهي تخالف قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. انتبه إلى قوله وأعد لهم جنات. ألم يكن يعلم أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموتون مرتدين ولا يستحقون ما يعده الله لهم من جنات؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. شوفوا الآن الآية تتضمن نفي التبعيد المحتمل، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. شكرا لكم شيخي، انتهى. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. نذكر هذا إن شاء الله سوف يكون الكلام كله عن شكرا لكم شيخ المبارك، وشكرا لكم أنتم أعزائنا المشاهدين. سنكون معكم غدا بإذن الله في نفس الموعد في 11 مساء من كل يوم في رمضان الكريم. كونوا معنا. هذا محدثكم محمد الحربي يهنئكم أيضا بالشهر الكريم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. شكرا أعزائنا المشاهدين، إلى اللقاء. أمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد.